بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب صفة الصلاة من الروض المربع. تفضل يا شيخ اقرأ. وقفنا عند أحكام الركوع. قال رحمه الله: ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع، متفق عليه. رافعا يديه مع ابتداء الركوع، لقول ابن عمر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه، متفق عليه. كم موضع هذا الآن؟ إذا استفتح الصلاة وإذا أراد أن يركع، في الثاني والثالث بعدما يرفع رأسه، ثلاثة مواضع. وفي موضع رابع سيأتي في حديث مستقل، قال رافعا يديه مع ابتداء الركوع، يرفع اليدين للركوع مع ابتداء الركوع. طيب، قال نعم، ويضعهما على يديه على ركبتيه. اكتب عندها ندما. نعم. مفرجتي الأصابع استحبابا. نعم. ويكره التطبيق. طيب، ويكره التطبيق. التطبيق مكروه. ما هو التطبيق وما حكمه؟ حكمه مكروه. طيب، وش هو؟ افتح قوس، عند قولي بأن يجعل، افتح القوس. نعم. بأن يجعل إحدى كفيه على الأخرى ثم يحطهما بين ركبتيه إذا ركع. طيب خلاص، هذا أغلق القوس الآن أو المعكوف. أصبح التطبيق ما هو؟ أن يجعل إحدى كفيه على الأخرى، اكتب عندها بباطنهما، ثم يحطهما، يعني يضعهما بين ركبتيه إذا ركع. لما يركع ما يضع كفيه على الركبة، على كل كف على الركبة، وإنما يضع الكفين إحداهما على الأخرى من جهة الباطن، ثم يضعهما بين الركبتين. هذا كان أول الإسلام ونسخ، ولذلك يكره. اقرأ يا شيخ. وهذا كان أول الإسلام ثم نسخ، ويكون المصلي مستويا ظهره، يعني غير مقوس ظهره. نعم. ويجعل رأسه حياله. حياله يعني غباله مع رأسه، مع استواء ظهره، رأسه مع استواء ظهره، فلا يرفعه ولا يخفضه. نعم. روى ابن ماجه عن وابصة بن معبد قال: تفضل، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. نعم، هذا دليل على استواء الظهر. طيب، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني ويباعد، يجافي يباعد مرفقيه عن جنبيه. انتهى الحديث، حديث وابصة، من قوله رأيت افتح القوس وأغلق القوس، عند قوله ويجافي أغلق القوس. تفضل. والمجزئ الانحناء بحيث، أيوة، الآن يتكلم عن الركوع، هذا الركوع الأكمل الذي ذكره، لكن لو أنه ما فعل الأكمل، فما هو الجزء المجزئ، الحد المجزئ في الركوع؟ قال: والمجزئ يعني في الركوع الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه إن كان وسطا في الخلقة، هذا هو المجزئ، أو قدره، إن كان وسطا أو قدره من غيره، أو قدره من غيره. فهمت المجزئ ما هو؟ لو انحنى بظهره بحيث، انتبهوا، بحيث تصل يده إلى ركبتيه لو أراد، يعني مو شرط إنه يمسك ركبتيه، لكن إذا انحنى بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، هذا هو الركوع. فهمتوا؟ لكن لو انحنى قليلا لكن يده لا تصل إلى ركبتيه، هذا ما وصل لحد الركوع. فمتى انحنى بحيث تصل يده إلى ركبته، إذا وصل إلى حد الركوع. لكن هذا ليس الركوع الأكمل، لكنه المجزئ، يعني الذي نقول إنه تصح معه الصلاة ويكون أتى بالركن لكن ما أتى بالأكمل. فهمت المسألة؟ ثم إن كان وسطا في الخلقة، لكن لو كانت يده ليست على الخلقة السوية، يعني إما أن يكون فيها طول فهي تصل بأقل انحناء، لا نعتبر هذه الحالة الشاذة، وإنما نعتبر لو كانت يده طبيعية، كيف، ما هو الانحناء الذي تصل يده معه، أو كان في يده قصر مثلا، لا عبرة باليد القصيرة الآن، فالعبرة باليد الطبيعية. فهمتم علي؟ كمل يا شيخ. ومن قاعد مقابلة وجهه. الآن يتكلم عن الركوع المجزي من قاعد، لو كان المصلي جالس قاعد فما هو الركوع المجزي؟ قال مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه، يعني ما بعد ركبتيه من الأرض، أدنى مقابلة. إذن هو جالس، انتبهوا، لو انحنى بحيث إنه ما يقابل وجهه، ما يقابل الأرض، يقابل ركبته، لا لازم يقابل الأرض. يقول مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. طيب وتتمتها الكمال، وتتمتها اكتبوا أي المقابلة. لو انحنى بحيث وجهه يقابل الأرض مقابلة تامة فهذا هو الأفضل والكامل في حق من يصلي جالسا. طبعا الكلام في من يصلي جالسا ويستطيع هذه على هذا الأمر، أما من يصلي جالسا لمرض ولا يستطيع أن يصل لهذا الحد فهذا معذور. لكن شخص صحيح وسليم يريد أن يصلي جالسا ويأخذ نصف أجر القائم، فكيف حد الركوع في حقه؟ أن يقابل بوجهه الأرض التي أمام الركبة أو بعد الركبة. أكمل يا شيخ. ويقول راكعا سبحان ربي العظيم. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقولها في ركوعه، رواه مسلم وغيره. نعم. والاقتصار عليها أفضل. يقصد على سبحان ربي العظيم، يعني من غير وبحمده، يقول إنه هذا أفضل. نعم. والواجب مرة. نعم. وأدنى الكمال ثلاث. طبعا مسألة لما قال والاقتصار عليها يعني الأفضل بدون وبحمده، في رواية ثانية في المذهب إنه الأفضل وبحمده. طيب أكمل إيش؟ والواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه للإمام عشر. طيب قال أحمد جاء عن الحسن ثلاث، يعني ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى والعظيم. أيوة. قال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه لحديث عمر. والواجب مرة، ولو قال سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الأعلى مرة كفى، كفى يعني أسقط الواجب. أكلم. قائلا ثم يرفع أعيد ثم يرفع يديه، يرفع رأسه ويديه، قرأت هذه يا شيخ ولا قبله؟ ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، مرتبا وجوبا. طيب لأنه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا أو مرتبا وجوبا. نعم، سمع الله لمن حمده، ما يغير في ترتيب هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام تفضل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. طيب ما معنى سمع الله لمن حمده؟ يعني استجاب، سمع يعني استجاب. نعم. قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب. نعم. ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. من هما اللذان يقولان ذلك؟ الإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد. والمنفرد. طيب. أي حمدا لو كان أجساما لملأ ذلك. نعم. قال حمدا لك الحمد ملء السماء، يعني حمد كثير يملأ السماء ويملأ الأرض. طيب. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل. طيب رقموا هذه الصور الآن، نعود للخلف عند قوله ويقولان بعد قيامهما واعتدالهما ربنا ولك الحمد، ضع رقم واحد. هذه قال وله قول اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الثانية. قال وبلا واو أفضل، هذه الثالثة. إيش وبلا واو؟ يعني اللهم ربنا لك الحمد، يعني هي أربع صور ترى، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. قال وبلا واو أفضل، عكس ربنا. إيش؟ ربنا لك. ربنا لك الحمد، صارت ربنا لك الحمد، هذه رقم كم؟ أربعة، ضعوا أربعة. تفضل. كلها جائزة، الكلام إيش الأفضل؟ هذا هو الكلام فيه. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه الصلاة والسلام. لاحظوا قال المأموم ماذا يقول؟ الإمام يقول سمع الله من الحمد، المأموم إيش يقول بعده؟ ربنا ولك الحمد. يقول ربنا ولك الحمد فقط. فقط هذه من كلام المأموم ولا من كلام المؤلف؟ المأموم يقول ربنا لك الحمد ويسكت. قال فقط. إيش يعني فقط؟ أي لا يزيد عليه، يعني ما يزيد ملء السماوات وملء السماء وملء الأرض ملء، ما يقول هذا، هذا المقصود. اكتبوا عندها، عند قوله فقط، عند قوله فقط أي لا يزيد عليه، وعنه يزيد. واختاره أبو الخطاب وتقي الدين. يزيد إيش يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد، يعني مثل غيره. فهمتوا المسألة الآن؟ طيب لماذا يقول المصنف، وهذا هو المذهب عموما، إنه المأموم لا يزيد على ربنا ولك الحمد؟ ليش ما يزيد على المذهب؟ كتبتم العبارة التي قلتها وعنه يزيد، وهذا هو اختيار أبو الخطاب وتقي الدين. اقرأ الآن الدليل ما هو لقوله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه من حديث أبي هريرة. الدليل أنه قال فقولوا ربنا ولك الحمد بس، ما قال زيدوا، هذا هو الدليل. نقول بقية الأدلة تفيد الجواز. نعم. يقول هنا أفضل بلا واو، بعدين ذكرها بواو. فين قال أفضل؟ ربنا ولك الحمد. فين تذكر فين؟ قال وبلا واو أفضل. فوق قال. طيب تهين بعدها. بعدين قال ومأموم في رفعه يقول ربنا ولك الحمد، ذكر الواو. إيه قال وبلا واو أفضل. أفضل. بعدين ذكر الواو. لحظة، عكس إيش؟ ربنا لك الحمد. يعني إيش لما نقول بلا واو أفضل؟ عكس ربنا لك الحمد، يعني معناه إنه بالواو أفضل ولا لا؟ ها؟ عكس ربنا يعني الواو أفضل تدخل، يعني يقصد أفهمه، معلش. اللهم ربنا إيش يقول؟ لك الحمد ولا ولك الحمد؟ لك الحمد أفضل. إذا قال اللهم فالأفضل إيش؟ يعني يقول ولك الحمد ولا لك الحمد؟ يقول بلا واو لك الحمد. طيب عكس، لكن إذا ما قال اللهم ربنا، قال ربنا يصير أفضل إيش؟ بالواو ولا بالواو؟ يعني كأنه يستحسن ألا تجتمع الزيادتين. طيب أكمل يا شيخ، جزاك الله خير، رديتنا على مسألة ما فتناها، تفضل. وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. أيوة، اللي هو بعد الركوع، الآن رفع من الركوع سمع الله من حمده، فين يضع يديه؟ هل يضعها على اليمين على الشمال مثل حال القراءة أو يرسلهما؟ المصنف يقول إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل ذلك، نص عليه الإمام أحمد، هذه الجملة نص عليها الإمام أحمد. تفضل. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال، يعني لا تعتبرها إنه هذه من أصول الصلاة، إذا ما وضع يده على صدره فمعنى إنه هو في صلاته شك، وفي ويمكن حتى في علاقته بربه ريب، ومثل هذا التفكير البسيط. لا، ترفع عن هذا. تفضل. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال، أصلا جمهور أهل العلم ما يرون وضع اليد على الصدر بعد الرفع، بعد الرفع من الركوع، فمن وضعها فقد أخذ بسنة، ومن لم يضعها فقد ترك يعني فهمهم للسنة والخلاف في فهم النص. تفضل يا شيخ. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. نعم، في السجود، في انتقاله إلى السجود لا يرفع يديه. تفضل. ساجدا على سبعة أعضاء. طيب ما هي الأعضاء هذه؟ رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. طيب هذه سبعة كيف؟ رجليه اثنان وركبتيه أربعة صارت، ويديه اثنان أصبحت ستة، والجبهة مع الأنف واحد أصبحت سبعة. تفضل. لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم. أيه. نعم. ولا إيه. صح. الهمزة هنا بس مفتوحة. كله صح. نعم. أمر أن يسجد أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. نعم. متفق عليه. قال ولا يكف شعرا ولا ثوب، يعني لا يجمع شعر ولا ثوب. تفضل. متفق عليه. بعدها. وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. نعم، كل هذا توجب السجود، يعني أدلة على وجوب السجود. أكمل. ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، فتصح ولو سجد مع منها حائل. يعني أعضاء السجود. طيب، فتصح ولو مع حائل، يعني لا نقول يجب أن تمس القدمان الأرض ما يكون في حائل، لا، لو في حائل شراب مثلا، وكذلك اليدان وكذلك الركبتان. واضح هذا؟ لا يجب أن تباشر هذه الأعضاء السبعة الأرض، لا ينبغي أن تكون، لا نشترط أن تكون ملاصقة للأرض بدون حائل، هذا المقصود. لو وجد حائل بينها وبين الأرض لا يضر ذلك، لكن سيأتي الكلام يعني في تفصيل سيأتي بعد قليل. نعم. ولو سجد، تفضل. ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلى. نعم. قال البخاري في صحيحه. نعم. قال الحسن، هذا في باب البخاري ذكره في باب السجود على الثوب في شدة الحر، السجود على الثوب يعني في حائل. قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. والقلنسوة إذا كان الحائل. نعم. إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. نعم، كلام الشارح الآن، هو انتهى كلام الحسن عند القلنسوة، لكن الآن كلام إيش يقول المصنف؟ إنه لو في حائل ما في بأس بين أعضاء السجود وبين المصلى، بشرط أن لا يكون هذا الحائل من أعضاء السجود. يعني مثلا ما يسجد على يد من يديه، كف إحدى كفيه يسجد عليها، فإذا لا، هو لا، ما سجد على سبعة أعضاء وإنما سجد بستة أعضاء. طيب، فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض، كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه، لم يجزئ. نعم، لأنه ترك بعض أعضاء السجود. نعم. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر. يقول ترك المباشرة، طيب هو الآن المباشرة هذه ما تضر إذا كانت من غير أعضاء السجود. نعم، ما تضر، لكنها قد توقع في الكراهة إذا كانت بغير سبب. واضح؟ تفضل. ويجزئ بعض كل عضو. هذه مسألة جديدة. الآن قلنا سبعة أعضاء مطلوبة، هل يجب أن يسجد بكل السبعة، يعني بكامل كل عضو من هذه الأعضاء السبعة؟ لما نقول إيش القدمين، يعني بكامل القدمين أم ببعضها؟ كل قدم لازم يسجد يلصقها بالأرض كاملة، واليدان الكفان كاملة الكفين ولا بعضها؟ ممكن يسجد بالأصابع فقط، فهل نقول تحقق الآن المطلوب وسجد على قدميه وكفيه؟ فهمت المسألة ولا لا؟ يقول المصنف: ويجزئ بعض كل عضو، معناه لو جاب باليدين فسجد بس بأصابعه ورفع الراحة بطن الكف لم يسجد بها، أجزى. يعني يقول المجزئ ليس كامل العضو وإنما بعض العضو المطلوب، هذا المقصود. طيب، وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، فظاهر الخبر أنه يجزئه. ترى هذه ثلاثة صور: إذا جعل ظهر كفيه على الأرض واحد، أو ظهر قدميه على الأرض هذا اثنان، أو سجد على أطراف أصابع يديه، هذا هو تفسير ويجزئ بعض كل عضو، فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. طيب، لا يجزئه وعليه أن يستغرق اليدين بالسجود. الوجه الثاني أنه هذا ما يصح، لا يجزئ، لما قال ويجزئ بعض كل عضو، الوجه الثاني أنه لا يجزئ بعض كل عضو، لا بد يستغرق العضو. تفضل يا شيخ. الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني من أعضاء السجود. قال: ويومئ ما أمكنه، والمعنى من عجز بالجبهة، ما استطاع أن يسجد بالجبهة، هل يكتفي بغيرها من أعضاء السجود؟ يقول: لا، لم يلزمه بغيرها من أعضاء السجود، لأنها تبع للجبهة، يرى أن الجبهة تتبعها بقية الأعضاء اللي هي الكفان والركبتان والقدمان هذه كلها تبع للجبهة، فإذا تعذر بالجبهة معناه خلاص يومئ ولا يسجد ببقية الستة الأعضاء، بخلاف غيرها. قال ومن عجز عن غيرها أجزأ السجود على باقي الأعضاء، يعني إذا تعذر عليه أن يسجد باليد مثلا كف ما يستطيع يضع كف، إذا يسجد بالبقية. أما بالنسبة للجبهة فلا ينوب عنها شيء، هذا هو المقصود. طيب تفضل. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. لما قال ويومئ ما أمكنه، معنى إيش يسوي هذا اللي لا يستطيع السجود بالجبهة، ما يستطيع أن يسجد بالجبهة، معنى يومئ كيف؟ يعني يومئ يشير بجبهته، يعني ممكن يخفض جبهته وما استطاع فقط. نعم تفضل. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما عن ساقيه. إذن سيجافي ثلاثة مواضع، العضد عن الجنبين، أين العضد؟ العضد اللي هو هذا العظم الذي أو نقول إيش ما بين المنكب والمرفق، فيباعد العضد عن الجنب، ويباعد البطن عن الفخذ، ويباعد وهما يعني فخذيه، ويباعد الفخذين عن الساقين ما لم يؤذي جاره، فإن كان هذا يؤذي جاره فيحرم. طيب ويفرق ركبتيه واحد، ورجليه أيضا يفرق رجليه اثنين، وأصابع رجليه كذلك يفرقها، ويوجهها إلى القبلة في حال السجود أو في حال الجلوس، والآن نتكلم عن السجود، ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال يعني السجود، إن طال أي السجود، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى على ما تقدم في تسبيح الركوع، يعني الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة وأعلاه للإمام عشر. اقرأ يا شيخ. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم ويخرجها من تحته، إذن سيخرجها من الجهة اليمنى. طيب ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث، ويسجد السجدة الثانية كالأولى. ويبسط يديه على فخذيه مضمومة الأصابع هكذا يبسطها. طيب ويقول رب اغفر لي. طيب والواجب مرة والكمال ثلاث، فين وصلت انت؟ ويسجد. طيب. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما. نعم. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه. نعم. ولا يجلس للاستراحة معتق، يعني لا يستحب. لا تستحب الجلسة هذه، لا يجلس استحبابا ليس مستحبا، لكن هناك رواية ثانية أنه يجلس للاستراحة. طيب معتمدا على ركبتيه إن سهل، عند النهوض إلى القيام من السجود، يعني معتمدا على ركبتيه إن سهل الاعتماد، وإلا اعتمد على الأرض. طيب وفي الغنية، الغنية كتاب لعبد القادر الجيلاني متوفى سنة 61 و500، ماذا قال عبد الجيلاني؟ يكره أن يقدم إحدى رجليه، يعني عند نهوضه ليتقوى بذلك، يكره يقول أن يقدم إحدى رجليه عند النهوض ليتقوى بذلك. طيب طبعا إلا إذا احتاج. تفضل. ويصلي الركعة الثانية كذلك أي يعني كالأولى، يعني كراها عند عدم الحاجة المقصود، ثم يصلي الثانية كذلك مثل الأولى، ما عدا أربعة أمور عددوها الآن، ما عدا إيش؟ التحريمة تكبيرة الإحرام، والاستفتاح هذا الثاني دعاء الاستفتاح، والتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وتجديد النية، هذه الأربع لا يحتاج. طيب فلا تشرع يعني هذه الأربع إلا في الأولى. طيب لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. طيب انتهينا أكمل. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه نعم. على فخذيه، سيجلس الآن للتشهد الأول، ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه. والموفق في الكافي يقول هو مخير، إن شاء أن يضع اليدين على الفخذين، وإن شاء ألقمهما ركبتيه. طيب تفضل. ويقبض خنصر يده اليمنى، نعم، وبنصرها، نعم، ويحلق إبهامهما مع، نعم، الوسطى، نعم، بأن يعني يجمع بين رأس الإبهام والوسطى، نعم، فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. طيب. ويشير بسبابتها من غير تحريك. طيب اكتب عندها، قال ويشير، ضع ألف، من غير تحريك، باء، اكتب جيم، مرارا على قول الأكثر، معناه إنه هو عندما يقبض يشير بالسبابة، بالسبابة، لكن لا يحرك السبابة، إنما يشير، فرق التحريك هكذا، لكن الإشارة هكذا. فهو الآن وضع يده على في التشهد على فخذه ويشير. متى سيشير؟ سيأتي بيان وقت الإشارة. المهم إنها إشارة من غير تحريك، وستكون الإشارة مرارا. متى يشير؟ قال في تشهده، ضع رقم واحد في التشهد، ودعائه رقم اثنين في الصلاة وغيرها، يعني عندما يدعو، متى؟ في التشهد وفي الدعاء، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن أين، في أي مكان بالضبط، في التشهد أو في الدعاء؟ قال عند ذكر الله تعالى، ضع كلمة الله بين قوسين، يعني لفظ الله، لفظ الجلالة، لفظة الله، عند ذكر الله تعالى، تنبيها على التوحيد، يعني كلما ذكر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشار بها، قال تنبيها على التوحيد. إذن هو سيشير بسبابته إشارة من غير تحريك، كلما ورد لفظ الجلالة في التشهد أو في الدعاء. أكمل يا شيخ. ويبسط أصابع اليسرى. طبعا في أقوال كثيرة غير هذا، أنا أتكلم الآن، أتكلم على كلام المصنف وكلام المصنف وكلام العلماء الآخرين، حتى كل ما قيل في هذه المسألة كلها استنباطات واجتهادات في فهم النص فقط، فهمت علي؟ فالمسألة ما تحتاج، يعني لا تظن إنه المسألة هذه يعني هي مخلة بالصلاة، والكلام في الاستحباب والأفضلية، ما هو الأفضل؟ فالنصوص الواردة، النصوص الواردة في هذا يعني متعددة، وبالتالي أفهام أهل العلم اختلفت في هذا. فإذا أخذت بأي قول من أقوال أهل العلم فلا حرج عليك، ليست المسألة يعني تستدعي نزاع ولا صراع ولا خلاف ولا تبديع ولا تضليل ولا تفسيق، بل إن من يبدع في مثل هذه المسائل لا شك أنه قد أتى ببدعة عظيمة. تفضل. ويبسط أصابع اليسرى، نعم، مضمومة إلى القبلة، نعم، ويقول سرا التحيات لله. طيب الآن سيقرأ التشهد، تفضل اقرأ. أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، مملوكة له ومختصة به. نعم، التحيات لله، يعني التحيات مملوكة لله، والتحيات تختص بالله تعالى. طيب والصلوات، ما هي الصلوات؟ فسرت بخمسة تفسيرات، الصلوات الخمس، أو الرحمة، أو المعبود بها، أو العبادات، صلوات العبادات كلها، أو الأدعية. طيب والصلوات والطيبات، ما هي الطيبات؟ فسرت بالأعمال الصالحة، أو الكلام الطيب، الكلمة الطيب. طيب قال السلام، أي اسم السلام وهو الله، أو سلام الله عليك أيها النبي. ما معنى النبي؟ قال النبي بالهمز من النبأ، لأنه مخبر، النبي لأنه مخبر عن الله، لأنه ينبئ عن الله. وبلا همز، هذا الثاني، إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة. إذن عندما نقول النبي، النبي، إما أننا نريد أنه نبي بالهمزة لأنه مخبر بالهمزة، إما أن ننطق الهمزة أو نسهلها فلا ننطقها، أو نقصد بالنبي من النبوة والارتفاع، العلو والارتفاع. وهو من ظهرت المعجزات وعلى يديه. قال: ورحمة الله وبركاته جمع بركة، وهي النماء والزيادة. السلام علينا يعني على الحاضرين، من هم الحاضرون؟ الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين جمع صالح، من هو الصالح؟ فسرها بقوله: وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده. وقيل في تفسير الصالح: المكثر من العمل الصالح. ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. إذا قال: وعلى عباد الله الصالحين، هذا سيدخل معه من؟ سيدخل معه كل من هو متصف بهذه الصفة وهو الصلاح، سواء كان معه في الصلاة أو لا، سواء كان من الرجال أو النساء. ثم قال: أشهد أن لا إله. تفضل. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر بأني قاطع بالوحدانية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من فين جاب أني قاطع بالوحدانية؟ من قولي أشهد، يعني إخبار مع القطع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة. نعم. هذا التشهد الأول. نعم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو في الصحيحين. نعم. وهناك ألفاظ أخرى قريبة منه علمها النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن مسعود، فمن قرأ بها فلا بأس. تفضل. ثم يقول، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقصد التشهد الأخير طبعا، يعقبه السلام الأخير. فإذا كانت الصلاة ثنائية فهي الأخير، الأول والأخير. تفضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة. نعم. طيب أكمل. قال: ولا يجزئ، ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل. بأهل. طيب هذا رقم واحد، ما تجزئ لو قال: وبارك على محمد وعلى أهل محمد. الآل غير الأهل، الآل يشمل الأتباع والأهل يختص بالقرابة، إذن هذا الإبدال لا يجزئ، يبطل. الثاني: ولا تقديم، هذا الثاني، ولا تقديم الصلاة على التشهد، يعني لو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى بالتشهد. أكمل يا شيخ. ويستعيذ ندبة. أيوه. فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيوه. هذا يقوله استحبابا وليس بواجب. نعم. والمحيا والممات الحياة والموت. نعم. والمسيح بالحاء المهملة على المعروف، يعني بالحاء المهملة غير المنقوطة، ليس المسيخ، مسيح بالهاء التي ليس عليها نقطة. نعم. ويجوز أن يدعو بما ورد. طيب، ويجوز أن يدعو بما ورد. عند بما ورد ضع رقم واحد، ضع رقم واحد. بما أن يدعو يعني استحبابا بما ورد. خذوا خلاصة المذهب، اكتبوا هذه العبارة: المذهب أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة ولو لم يرد، ولو لم يرد، ولا يدعو بأمر الدنيا وتبطل به، يعني إذا دعا بأمر الدنيا تبطل الصلاة به. فالآن انتبهوا للعبارة، عبارة الماتن يفهم منها خلاف الواقع، لأنه قال المتن واحد وإيش يقول؟ ويدعو بما ورد، معناه لو دعا بغير ما ورد لا تصح، لكن ليس هذا هو المذهب. المذهب أن يدعو بما ورد، هذا واحد، أو بأمر الدنيا حتى لو أو بأمر الآخرة، عفوا، أو بأمر الآخرة ولو لم يرد. ولو دعا بأمر الدنيا تبطل الصلاة عندهم. الآن انتبهوا، قال: ويجوز أن يدعو، يعني استحبابا طبعا ليس وجوبا، بما ورد فين؟ في الكتاب والسنة ألف، أو عن الصحابة باء، أو السلف جيم، أو بأمر الآخرة رقم اثنين. لاحظتوا معي؟ واحد وش قلنا هو إيش؟ أن يدعو بما ورد في الصلاة في التشهد. اثنين: أن يدعو بأمر الآخرة. قال: ولو لم يشبه ما ورد. انتهى الكلام. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، فقوله: اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبهه، هذا لا يقوله في الصلاة وتبطل به الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا دعا مثل هذا الدعاء في الصلاة فهذا أمور الدنيا أدخل كلام الآدميين في الصلاة ما يصح. ثم قال المصنف: ثم يسلم وهو جالس لقول عليه السلام وتحليلها التسليم. ثم يسلم اكتب عندها مرتبا معرفا وجوبا، يسلم مرتبا السلام عليكم ورحمة الله، يرتب الكلمات، معرفا السلام عليكم لا يقول سلام عليكم ورحمة الله، وجوبا يعني الترتيب والتعريف. قال وهو جالس، ويكون ابتداء السلام حال التفاته، إذن يبدأ السلام مع ابتداء الالتفات، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، وهو أي السلام اكتب منها يعني من الصلاة، السلام من الصلاة جزء من الصلاة، فيقول اقرأ يا شيخ، فيقول عن يمينه فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طيب، وسن التفاته عن يساره أكثر. نعم، وألا يطول السلام. هذه مستحبات، سن التفاته عن يساره أكثر، هذا رقم واحد. نعم، يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان. والثاني وألا يطول السلام، اكتبوا رقم اثنين، ألا يطول السلام بمد صوته، هذا يسمى الحذف. طيب، يسمى الحذف، عدم التطويل في السلام حذف، وهم يستحبون أن الحذف والجزم في السلام، يعني ألا يطول بمد صوته، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله يمد، لا، ولا يطول، هذا الثاني. ولا يمده في الصلاة، هذا تفسير. قال نكرر، الأول يلتفت يسار أكثر من اليمين. اثنين، يستحب وأن لا يطول السلام يعني بمد صوته، ولا يمده في الصلاة، ولا على الناس يعني إذا سلم على الناس حتى لا يمد السلام. الثالث، وأن يقف على آخر كل تسليمة، هذا يسمونه الجزم، أن يقف على آخر كل تسليمة السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الجزم. طيب، لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، لا، الإعراب غير مطلوب هنا. الرابع، وأن ينوي به يعني بالسلام الخروج من الصلاة، يعني يسن أن ينوي الخروج من الصلاة. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله، لو قال السلام عليكم فقط ما تجزئ، ما أتى بالركن. في غير صلاة الجنازة، في غير صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة يمكن يقول السلام عليكم ورحمة الله. والأولى أن لا يزيد وبركاته، ما يقول الأولى لا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أن هذه عبارة وبركاته لا، الأولى لا يزيد. طيب، لو زادها الصلاة تبطل؟ لا ما تبطل، تجوز الزيادة. إذن عند قوله والأولى لا يزيد وبركاته اكتب وتجوز الزيادة في التسليمتين. إذن ليش المصنف يقول المذهب يقولون لا الأولى لا يزيدها؟ يقول لأن ورودها أقل بكثير من عدم ورودها، النصوص التي جاءت بها قليلة والتي لم تأتي بها هي الأكثر، فإذا نفعل الأكثر ما ورد أكثر. طيب، ثم قال خلاص إحنا في نهاية الباب ننتهي، تفضل يا شيخ أنهي الموضوع. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، لكن في رواية ثانية وعنه يرفع يديه، اختاره المجد وتقي الدين، إنه إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة يرفع يديه، لأنه ورد في حديث مستقل في الصحيح. أكمل يا شيخ. وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد، أي الفاتحة فقط، يعني ما يقرأ سورة ثانية سورة غير الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. طيب، ويسر بالقراءة يعني في الركعة الثالثة والرابعة. أكمل. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. ما معنى التورك؟ يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه. طيب، ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم. طبعا الجلسة هذه سنة ليست واجبة، إذا استطاعها فعلها. أكمل يا شيخ. والمرأة مثله، أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين. المرأة تصلي مثل الرجل، تختلف عن الرجل في ثلاثة أمور، ما هي الثلاث الأمور؟ سيذكرها المصنف. قال لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما، تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، هذا الأول. الثاني، وتسدل رجليها في جانب يمينها، يعني في جلسة التشهد تسدل الرجلين في جانب اليمين، هذه القدم، هذه قدم وتلك قدم، فإذا جلست في التشهد تجعلها في جهة اليمين، تجعل القدمين في جهة اليمين. إذا جلست هي لها خيارين في جلوسها، إما أن تجلس هذه الجلسة تسدل رجليها في جانب يمينها، أو تتربع إذن وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة تجلس جلسة التربع المعروفة. الثالث، الفرق الثالث بين الرجل والمرأة، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي. هذا الثالث، إذا كانت تقرأ بحضرة أجانب تسر بالقراءة. ليش تسر بالقراءة؟ عشان لا يسمعوها الأجانب. إيش فيها؟ طيب يسمعوها الأجانب ما فيها حاجة، صح؟ ما في شيء. الآن إحنا تطورنا، ما في شيء يسمعوها الأجانب، ما في شيء يشوفوها الأجانب، ما في شيء يختلطوا بها الأجانب. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام لا يحبذ أن تقترب المرأة من الرجل، بل يحبذ أن تبتعد المرأة من الرجل تجنبا للفتنة. قال: وخنثى، خلاص انتهينا، اقرأ يا شيخ خلينا ننتهي. وخنثى كأنثى، يعني الخنثى اللي هو غير معروف هل هو ذكر أو أنثى، وهذا يكون ولد وفيه عيب خلقي لا يظهر معه أنه هو رجل ولا أنثى، فكيف نعامله؟ قال: نعامله كأنثى، يعني في الصلاة يتعامل معاملة الأنثى. انتهى. ماذا يقول بعد أن يسلم؟ ثم يسن أن يستغفر ثلاثة ويقول: نعم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33. نعم، ويجوز تفريقه، يجوز أن يقول سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر، يقول هذه الثلاثة ثم يكرر الثلاثة ثم يكرر الثلاثة 33. طيب بعد ذلك، ويدعو بعد كل مكتوبة مخلصا في دعائه، ويدعو بعد كل مكتوبة، بعد كل صلاة مكتوبة مخلصا في دعائه. هذا هو المذهب، يستحب الدعاء. واختار تقي الدين عدم الاستحباب، يعني عقب الصلاة لغير عارض، لكن جمهور الأصحاب يستحبون الدعاء بعد الصلاة وأن يكون مخلصا في دعائه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.